شلون كذا السلام عليكم ورحمه الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد. لازلنا في مراجعه لهذه الرساله القيمه وهذه الكلمات التي نرى منها العلم والأدب والهمة العالية، وهكذا هم العلماء العاملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم مع النبي المصطفى في الفردوس الأعلى. كنا في الأدب التاسع عشر، رأس مالك أيها الطالب من شيخك، حافظ عليه، القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، فإذا أحببته فلا يدفعك حبه أن تقلده بصوت أو نغمة أو مشية أو حركة أو هيئة، إلا إذا كانت مشيته تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن تقلده فيها، فإن ذلك من الاتباع. من الكلام المهم جدا اللي احنا نقوله إن الشيخ مثال حي عملي ترى فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا بنتكلم عن المقتدي بالنبي، عن اللي بيتبع السلف، عن حياته بين النصوص، كلام الله وتفسير الآيات وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح الأحاديث وأقوال أهل العلم في ذلك. فهذا لا يدفع أن الواحد من حبه تلاقي نسخة من الشيخ نفس لبسه يقلده في كلامه، في قراءته، في أدائه، في نبرة صوته. هذا يعني ما يحبذ ولا يعني يرغب فيه، بل الواحد يبقى شخصية مستقلة تظهر شخصيتك، سواء يعني في أي أمر من هذه الأمور. لكن لو إنه مثلا له شيء يقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن بتتبعه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتراعي وقت نشاط الشيخ في الدرس، ويكون على قدر مدارك الطالب في الاستماع. ممكن الشيخ عنده همة عالية جدا، عنده في اليوم 5 دروس، 10 دروس، 15 درس، وانت الله الله انك تلحق على درس او درسين، ما فيش اي مشكلة، ولكن انك انت تستفيد. وجمع نفسه وتفاعل احاسيسه مع شيخه في درسه فلا تكن وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفطور والاتكاء وانصراف الذهن وفطوره. وهذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يبقى حماسة للشيخ ودافع للشيخ، شايفه ما شاء الله حريص مقبل متأدب بآداب طالب العلم، نشيط في المذاكرة، يعني دائما ما نقوله يلتزم به. هذا مثال طيب. احنا كنا عاملين درس يوم السبت لغاية ما وقفنا عشان خاطر حي الطالب العلم ده، كان في قراءة المتون. كان معايا مجموعة من الشباب ما شاء الله تبارك الله، يجي الدرس اللي بعده حافظ كل اللي فات، سواء بقى كانت أبيات شعرية، نصوص، متون، كذا، ويسمعها بفهم بلا خطأ، ولما تسأله يستوعب الكلام. فالواحد بيسعد بهؤلاء ويعطيله وقت ويهتم به. أما لما تلاقي الواحد حضوره زي غيابه، وإذا حضر يبقى مصدر إزعاج، أو يكثر على الشيخ في السؤال، أو يلح عليه في مسألة والشيخ مثلا له نظرة أخرى فيها، هذا سيء. بل إنك أنت تحرص على إنك تستفيد من الشيخ. كذلك الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، دي بتختلف من شيخ لآخر ولها شروط وآداب. أما الآداب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة. وطبعا لو بتسكت لازم تقول لي شيخ أنا بسكت حق. أما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درس. مرات أنت كتبت كلام وترجع تقول الشيخ قال كذا وكذا وأنت سمعت خطأ، أو صب قلم كتبت شيء خطأ، أو كلام ناقص، أو كلام مبطول، أو نسبت الكلام إلى غير قائله وتنقل عن الشيخ، الشيخ ما قال هذا الكلام، ولكن تقول أنا مما كتبته عن الشيخ في الدرس كذا وكذا، مما سمعته من الشيخ كذا وكذا، هذا دين يا جماعة. ولذلك من المسائل اللي لازم يهتم بها طالب العلم جدا التلقي من المبتدع. احذر أبا جهل المبتدع. مرات ناس تلاقي قاعد يجيب كلام ونصوص انت مش عارف هو جايب الكلام ده منين، ولما تفتش في المسائل ممكن تلاقي جايب حديث لا اصل له في كتب السنه اطلاقا، لا في الصحيح ولا في الحسن ولا في الضعيف ولا في الموضوع تاليفه، وخصوصا مع النت وكتابه الناس وتناقلهم يقول لك الدعاء الذي يعني حدث له كذا وكذا، او الذي جبريل مش عارف فيه كذا وكذا، او ان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، واحد يجيب لك كلام تلفيق كلام ملفق متجمع ممكن يكون مفرده احاديث صحيحه، لكن بهذه الصوره بهذا الجمع بهذا الوقت بهذا الترتيب مش موجود. او انه مثل ما تجد مثلا يقول لك أمانة عليك، أو لا تخرج حتى تكتب مش عارف إيه، أو أقسم بالله إنك أنت تنشر هذا المقطع وبعدين لك انتبه أنت أقسمت، هذا كله كلام فاضي. فلابد الإنسان في أمر الدين يكون صاحب تثبت، عارف بيجيب منين وبيقول إيه. الذي المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، وما عرفش أصلا في علم الحديث حاجة بيلخبط. يعني ممكن يجيب لك حديث وتقول له انت جبت الحديث ده منين، يقول لك ازاي ده انا جايبه، ده انا جايبه من كتاب الموضوعات بتاع ابن الجوزي، هو كتاب الموضوعات وجمع الاحاديث التي ليست باحاديث، كلام ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاقول لك احذره مش انك تنقله للناس على انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاقيه صاحب عقل. يعني ما انا سمعت واحد شيخ كبير بيقول يعني انا ابقى في الخطبه وانت داخل تصلي، امال انا بتكلم منين؟ تدخل تقعد. انت بتقول ايه ده؟ يخالف نص صريح ثابت في المسألة دي، إن الرجل لما دخل جلس قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال صليت يا فلان، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خالف نص بهوى بعقل. ولقد بلغ السلف مبلغا في التحذير من المبتدعة. محتاجين والله العلماء الكبار دول محتاجينهم وهم يمنعوا افواه كثيره جدا تصد عن سبيل الله وتحارب السنه وترفع البدع والمبتدعه. فكانوا في تحذير شديد جدا، فكانوا رحمهم الله يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، بل يحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم. ده مرض معدي، مرض خطير جدا. وكان منهم من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، ومنهم من ينهى عن الصلاة خلفه وينهى عن حكاية بدعهم لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، بل كانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك مع من سأله عن كيفية الاستواء، قال وما أراك إلا إيه امرأ سوء وأمر به فأخرج من حلقته. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذراً من شرهم وتحجيماً لانتشار بدعهم وكسراً لنفوسهم حتى تضعف عن نشر الشر، ولأن معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدع والعام. يقول لك ازاي تمنعه؟ ده انا شفته بيتكلم مع الشيخ فلان او الشيخ فلان قدمه او كانوا قاعدين مع بعض او سمع منه هذا الكلام خطير والناس لا تنتبه. وكان ابن المبارك رحمه الله يسمي المبتدعة الأصاغر، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. دول اللي هم عكس مين؟ أهل السنة، أهل السنة أهل دليل، أهل حديث، أهل أخبار. فإن كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع. لو إن واحد رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. وأما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك، فاحذر منه مع الاستعادة من شره باليقظة من دسائسه، على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشب في النار. خذ منه لو ان مثلا واحد بيدرس دراسة بالأصل وبيدرس واحد قبوري يدرس القرآن، اخذ منه القرآن والأحكام والتجويد والمخارج والصفات وأسباب النزول والنسخ والمنسوخ، أخذ هذه العلوم جميعها. لكن في باب الاعتقاد وما يعتقده انتبه، أحضر منه، لا أقترب منه، لا أسمع له. ولذلك قال اجني الثمار، خذ الفوائد وألقي الخشب في النار. مش متسنن بالسنة، لباسه طويل، حلق لحيته، بيحلف بالنبي، أيمانه غير بالله، تنتبه للكلام ده كله ولا تتشبه به ولا تأخذ منه شيء بذلك. لكن مثلا شيخ حديث أخذ منه، أو بيدرسه أخذ منه مادته، وقد يكون المادة فيها أصلا شبه، مادة تصوف، مادة فلسفة، مادة منطق، هذه فيها أشياء كثيرة جدا تخالف معتقد أهل السنة والجماعة. باب العقيدة والتوحيد يدرسونها على الأشاعرة والماتريدية وعلم الكلام، وهذا بخلاف منهج أهل السنة، أهل الأثر، أهل الدليل، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. فانتبه لذلك. والأمر في هجر المبتدع يبنى على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. هو مدرس عليك ويملك درجاتك، فأنت ما تقعدش بقى تناقش وتقعد تجادل وتقعد تنقر فيه، تقول له أنت خلي بالك أنت من المبتدع، هيشيلك المادة. فلابد أنك تراعي المصالح والمفاسد، مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، تاخد منه المادة بس دون مناقشة، وتبقى عارف. وانت طبعا بتحضر مع أهل السنة فيبين لك الخطأ من الصواب. وعلى هذا تتنزل المشروعية كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. فاحنا متى نرد، متى نسكت، متى نتكلم، هذا كلام له ضوابط وينتقل بعد أدب الشيخ إلى أدب الزمان. الزمان مهم جدا في الطلب، ممكن يبقى باب خير لك ودافع لك، وممكن يثبط همتك ويضعف عزيمتك، ممكن ييأسك، ممكن يبقى سبب فشلك وإبعادك. وكم من طالب علم ما فسد إلا بصدق سوء أو صاحب هوى أو نبتة بدعة وسوء. ف فمهم جدا، لذلك جعل هذا الأدب: احذر قرين السوء إياك فإن الطباع سراقة، فكن مع بائع المسك ولا تكن مع نافخ الكير ياخدك يقولك يا عم الدرس ده هيتعاد بعدين، فلان مسجله هنبقى نسمعه، تعال روح المكان الفلاني، خلي المذاكرة بعدين. عيال كتيرة جدا بيضيعوا ميتهم، بيدمروا ولد ولا ولدين، بيدمروا أسر، يعني بيدمروا مجتمع. إذ إن الطبيعة نقالة والطباع سراقة والصاحب ساحب، والناس مجبولون على التشبه بعضهم ببعض، وعليه فتخير من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، فإن الصديق أقسام. هذه بالاختبار. ليه؟ لأنه مهم جدا في طريقك. الثلاثاء الماضي كان عندنا اجتماع مع الإخوة اللي بيخطبوا معانا وبيعملوا دروس، وفي نفس الوقت كنت برا شايفين فتأخرت، فدخلت لقيت الإخوة جزاهم الله خير قاعدين يصلوا، بقيت مبسوط جدا سبحان الله. لما شافوا إن الشيخ متأخر قالوا إحنا نقضي الوقت في أفضل شيء، الصلاة خير موضوع، نقف نصلي. وصفوا الصفوف وتقدمهم أحدهم فصلى بهم ركعتين بصورة الرحمن عما جه من أجمل ما سمعت، وجلسنا جلسة مليئة بالبركة. ممكن واحد تاني يقول لك شوف الشيخ راجل مش ملتزم، ازاي يعلمنا الالتزام وهو متأخر، ده أي حاجة بقى، أو يقعدوا زي ما كتير جدا من المجالس تقضى ليس فيما لا فيه فائدة بل قد يكون فيه مضار، والعياذ بالله. وعليه فتخير من يعينك على طلبك على مطلبك يقربك إلى ربك، ياخدك لدرس، تعمله صحبة صلاة، تعمله صحبة قراءة، تعمله صحبة مراجعة، تعمله مشوار كده زيارة شيخ من المشايخ، ويوافقك على شريف غرضك تعلم العلم وبثه للناس ونشره، ومقصدك فإن الصديق أقسام: صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة، فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، أما الثالث فالتعويل عليه، ده هو اللي المطلوب. يقول إن الصديق ثلاثة: صديق، الصديق الأول صديق منفع بينكم مصلحة، خلصت المصلحة دي، إيه اللي حصل في الصداقة دي؟ انتهت. كانوا زمايل في الجيش والجيش خلص، خلاص. كانوا زمايل في الدراسة والدراسة خلاص. كانوا زمايل في الشركة واتنقل، خلاص. كانوا زمايل في سفر وواحد رجع والتاني فضل، أو الاتنين رجعوا وكل واحد راح مكانه، خلاص. والثاني صديق لذة، بعدوا مع بعض على القهوة، شابوا سجاير مع بعض، شابوا بنجو مع بعض، بيلعبوا طاولة مع بعض، هو الوحيد اللي بيغلبه في الشطرنج فيقعد بقى ايه ماسكه ومصاحبه لذة. وصديق فضيلة، الصديق الثالث ده هو فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما، نساعد بعض، ناخد بإيدين بعض لنصل إلى باب الأمان الجنة. وهذا النوع، شوف كلام الشيخ، عملة صعبة يعز الحصول عليها. صديق صدوق، صديق حق، صديق نصيحة، صديق قرآن، صديق حديث، صديق خطبة، صديق درس، صديق مذاكرة. وفي ذلك يقول هشام بن عبد الملك: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. سلام، تحس فيه في معنى بالأمان، بالقرب، بالمودة، بالتواصل. يوصلوا بعض كده كلام بالنظر، بالإشارات، يفهموا بعض فيريحوا بعض، عارف لهم هدف واضح، لهم هدف محدد، لهم جهد وخطة وبرنامج يسعيان معا للوصول إليه. خامسا، آداب الطالب في حياته العلمية. لازم يبقى الواحد كده عنده همة في الطلب، لازم ورد يومي من القرآن ومن السنة ومن المذاكرة ومن المراجعة ومن التحضير. لازم ارسم لنفسك كبر الهمة لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والرد في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا على إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. رايح فين؟ جنازة. رايح فين؟ زيارة المستشفى. رايح فين؟ زيارة شيخ. رايح فين؟ درس علم. واقف هنا ليه؟ والله احنا في امر دعوي. انت مش عارف ايه في المكان الفلاني؟ والله احنا في مهمة خيرية. هكذا على مهمات الامور. وردد مقولة امام اهل السنة احمد ابن حنبل رحمه الله: مع المحبرة الى المقبرة. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فالأول حلية ورثة الأنبياء، والثاني داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. أيوة الله. ودي بقى من كثر مخطة المشايخ يتضح لك هذا الأمر، إن الواحد لا يتوقف عن الطلب ما كان حيا، دائما في مذاكرة، دائما في دراسة، دائما في بحث، لا يتوقف. صاحب همة إنه يصل إلى حقائق الأمور، إلى صحيح السنة، ويحذر الناس من ضعيفها وسقيمها ومما اخترعه الناس من بدع ومخالفات ومنكرات. شغله، همه، وقته. ولذلك دي تورث النهمة في الطلب، ما يوقفش من كتاب لكتاب، من علم العلم، من فن الفن. عليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق. ومهما بلغت في العلم فتذكر قول القائل: كم ترك الأول للآخر. وقول الشافعي رحمه الله: كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. شفت الكلمة؟ ما انت كل ما تدخل في العلم تجد بحور، وواقف على الشط كده شايف على مد البصر يقول لك ده النهاية قدام مني. كل ما يدخل ايه لسه ده الموضوع أبعد، ده الموضوع لا نهاية له. فكلما ازددت علما زادني علما بجهلي. فلما تكون كده تلاقيك ما فيش مانع أبدا إنك تاخد أجازة من شغلك، أو تقفل دكانك، أو تتوقف عن يومك وتروح طلب علم. وقد تطول إذا أردت أيها الطالب أن تتأهل في العلم، لا بد من رحلة إلى أهل العلم. أنا أقول لك بس المسجد اللي جنب منك في درس أحضره، يبقى الدرس رايح له لغاية عنده ويقوم بلا سبب. إيه يعني لو سبت الدنيا شوية خير لله؟ بالله يحصل لك يعني إيه اللي يجوالك؟ ده أنت يكفي تاخد الأجر بتاع المجلس. لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. خد رحلة طويلة جدا. ممكن الدرس اللي بديهولك في ساعة أو الخطبة اللي بديها لك في ساعة ديت وانت مستكترها مجموع أوقات طويلة جدا، كلام في كتب كثيرة، وذهب إلى علماء كثر ومسائل لخصها وأسئلة لهم جمعها وحطها لك كده، لطفها كده وهذبها وجمع بينها وأنقها كده واديها لك في مادة سهلة، حكاية في قصة في موضوع، هيلغي عنك وقت كتير جدا عشان توصل للي هو وصله. واحضر القعود على هذا، على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. أعداء الله لما درسوا هذا الدين وجدوا ما فيش أجمل وأسهل من إنك تخترق هذه البلاد من خلاله. يعني الرافضة دايما خونة على الإسلام، فما أسهل أن يكون الطريق للوصول إلى المسلمين. والتاريخ خير شهد، كم من دولة وكم من راية وكم من مملكة ما هدمت إلا بسبب هؤلاء. وكذلك لما يعني أرادت الحملة الفرنسية على مصر إن هم يدخلوا مصر كسروا، فلما شافوا إن دولة طريق سهل الوصول من خلاله إلى بلاد المسلمين أظهروا الإسلام والتصوف وشوية فتة وشوية محيا والله حي، وقضوا على البلاد والعباد. فطريق سهل يهتم جدا إن يبقى لباسه هو يقول لباس المتصوف صوف خش مرقع أديم بالي مقلوب غير مناسب، غير مناسب يلبس حاجة عامل فيها زي لهبل كده زي العبيط. بتيجي يسأل اوعى تكلمه ده شيخ، شيخ الهبل والسبهة والعبط، هذا أبعد ما يكون عن الإسلام على علم الورق، علم الكتب، علم النصوص. فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام والمسلمين. وخصوصا هؤلاء بينهم يعني بينهم وبين دائما السلاطين والحكام والملوك طريق موصول، لأنهم عارفين بسهولة جدا يبقوا معهم وعلى خطهم وينشروا إن هذا والإسلام والاستماع لكلام الحكام، حتى لو إنه زور، حتى لو إنه حكم مخالف لشرع الله، حتى لو إن الأمر فيه كفر والعياذ بالله، حتى لو إن فيه مخالفة صريحة لنصوص الكتاب والسنة، يأولوها ويلفوها ويجيبوها. وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم دلوا اشتغلوا. لا فهم ولا بصيرة ولا علم ولا أي شيء أبدا. من الآداب حفظ العلم كتاب. أنت أعطيت وقتك وانتقلت وحضرت، لابد أنك تقيد هذا العلم. اعلم أن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها. يعني احنا بنتكلم الآن في الأدب، جت مسألة في التفسير قلنا تبقى كاتبها وتروح في البيت تنقلها في الدفتر اللي انت حاطه للتفسير في موضعها، جت مسألة حديثية تقوم ناقلها في مكانها عشان خاطر تستفيد لما تحتاجها ترجع عليها. هكذا ينبغي أن يكون. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تأخذ منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، ويكون ذلك بأمر. يعني أنت كتبت كلام، يعني مثلا مرات الواحد هو بيجمع الورق القديم بتاعه يشوف خطه وفي دروس ومحاضرات ينسى تماما انه راح المسجد ده او حضر للشيخ ده، فضلا عن انه يفتكر الموضوع. فلما تلاقيه كاتبها ومقيدها ومبيضها ومرتبها استفيد منها، وكلام ممكن ما تلاقوش في الكتب. فمهم جدا الكتاب. طلب العلم ما يمشيش ابدا بدون ورقه وقلم. طلب العلم دائما معه الورقه والقلم، فلا يخلو امر من فائده. يعني واحده بتحكي لي قصه بعد المغرب، هي طولت في المكالمه شويه لكن انا والله استفدت منها جدا، وبتقرا مسائل وخصوصا في باب الاعتقاد. فلما يجي لك من واحده عاميه لا عارفه العلم الشرعي على شيء، ما يؤيد ما انت عليه، تزداد ثقه ليطمئن قلبي، تبقى رؤيه وتبقى بصيره. يقول: ويكون ذلك بامرين. الاول: اجعل لك مذكره، مذكرة تقييم الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظانها. دي بيسموها يا جماعة ها؟ أيوة أحسنت، الكناش أو الكناشة، دفتر بتلم فيه كل حاجة مرت عليك وبعدين تقوم رايح بقى مرتبها أو عمل لها فهرس. كتبت دفتر تقوم عامل فيه صورة كده قدام على حسب، تكتب فيها العناصر وتكون عاملها الدفتر ده عامله صفحات، صفحة 54 مسألة كده، حط عنوانها، حط موضوعها، مسألة في السحر، مسألة في الشرك، مسألة في الفقه، مسألة في السيرة، معلومة انت قاعد تدور عليها مش لاقيها تقوم حاططها وهكذا. الثاني: استعمال غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك، تقوم حاطط كده. وده قلناها بالامثله قبل كده، ولذلك تلاقي غالبا ان الكتاب يحط لك فيه ورقتين ثلاثه ايه فاضيين في الاخر، دول مش محطوطين كده ابدا، ده عشان خاطر الكلام ده. ان الكتاب بيتعرض لمسائل والفهرس حاططها، فانت اما تحط ورق كده اللي احنا بنحط اللزق الملون ده، زياده فائده شرح تعليق تحقيق، وتبين الكلام ده في غلاف الكتاب. ثم تنقل ما يجتمع لك في مذكره مرتبا على الموضوعات، مقيدا راس المساله واسم الكتاب ورقم الصفحه والمجلد، واكتب على ما قيدته نقل. يعني انت حطيته في مكانه حتى لا يختلط مع غير ما نقل. يعني انت ما تلحقش تخلص كل الكتاب فكتبت شويه فتبقى كاتب ايه ان ده الكلام ده انت نقلته ووزعته في مكان. قال الشعبي: اذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. اذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، هتحتاج له، هتستفيد منه. حفظ الرعايه، حفظ الرعايه، اجعل حفظك للعلم حفظ رعايه لا حفظ روايه. فان رواه العلوم كثير ورعاتها قليل، ولا يكون ذلك إلا بالعمل والاتباع والبعد عن المفاخرة والمباهاة. أحمد كرسي ده صح، كرسي ده كرسي. وأن لا يكون القصد في ذلك نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس وسبيلا إلى نيل الأغراض وأخذ الأعواض، فالإخلاص الإخلاص في الطلب وحسبك به. فساد فيها أصل عنوان، يعني تدخل هتلاقيك يعني حزين قوي زعلان. يعني حتى اللي بيقول لك سلام عليكم عايز ياخد عليها فلوس، وبعد ما يطلعوا عينيك ويدوخوك السبع دفات ويلففوك على كل المكاتب ويطلعوك وينزلوك ويعصروك وينشروك، تلاقي حتى وانت تخلص الموضوع واحد يقول لك مبروك يا استاذ عايز عليها حاجه. في بعض الادارات كده ربنا يهديهم، باب ازعاج، باب شر على الناس، باب تضييق. انا مش عارف ازاي الواحد يرضى ان ياخد ما لا يحق له. فانت تبقى موجود في الاداره دي فتتقي الله. والله يقول امبارح واحد بيشتغل من اداره من الادارات دي مش من هنا، في مكان تاني، فالاخ بيقول له فلان مات، والراجل ده كان مثال الشرف، بيقول لدرجه ان الميه كان يجيبها من بيته وهو جاي. تخيل اما تبقى داخل الهوى اللي بتنفسه رشوه. وطبعا هم بيحضوا الناس على ارتكاب الحرام برواتب غير عادله، حاجه ما تقضيش يعني شيء من اساسيات الحياه. بقول له قدامك مجال الشغل، زي مثلا كده تلاقي بعض الاماكن العامل اللي فيها الموظف ما بياخدش مقابل، زي مثلا الواقف بتاع البنزيمه دي وما بياخدش، ده هو انا عاطيلك هديه انك بتاخد لك من كل واحد 3 4 جنيه، يقوم حاطط لك كده انت تقول له حط لي ب 100، يقوم حاطط لك ب 97 وشيلي. فانت غالبا ما بتبصش، بل مرات تقوم عاطله 2 جنيه 2 جنيه كده من عندك. فشوف بقى ما يعملوا 200 300 واحد في 2 3 جنيه، ده صاحب البنزينه كما بيطلعلوش كده. ف وشغلات كتير، مثل واحد يقول لك ده المرتب ده ما يكفيني السجاير، والاف مؤلف. يعني الاخ اللي بيحكي لي عن الراجل ده المحترم ده بيقول زمايله واللي بعد منه بقوا عندهم عمارات وراكبين سيارات، وهو كان بيضطر ان يشتغل شغل تاني عشان خاطر يعف نفسه وياكل حلال. جزا الله خير، فاز والله، ربح وطلع من الدنيا سليم بلا ازعاج بلا مطالبات بلا مال حرام. فالواحد يبقى كلام اللي بيقوله واقع حق، او يسيب الشغلانه دي، او يروح قسم تاني، او يروح مكان تاني، او يترك العمل لله، فان من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. مش يبقى بتاع كلام والحقيقه واقع اخر مختلف. ما يتكلمش عن التواضع وعن الرحمه وعن الاخوه وهو يشمخ بانفه الى السماء لا يرى احدا، يتعالى كبرا وعلوا وزهوا وعجبا ورياء، ولما يجي يتكلم يقطع قلبنا. انا مش عايزك تقطع قلبي بالكلام، انا عايز اراها، ارى هذا العلم واقع، اراه سلوك. وكذلك تعاهد المحفوظات اللي انت بتدرسه مش تقول خلاص خلصناه. ودايما اقول لحبايبي لازم في كتب قدام منك على المكتب، المصحف كده دايما قدامك، بعض كتب السنه لازم قدامك، بعض كتب اهل العلم زي مثلا في كتب العقيده الاصول الثلاثه لازم تراجع فيها دايما، كتاب التوحيد، قواعد الاربعه، المسائل التي خالفها في النص اهل الجاهليه، بعض الكتب الخفيفه في الموضوع زي كتاب الثمرات الزكيه، كتب سهله وبسيطه كده تحتاجها دايما، صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الالباني. واحنا الان في ايام الحج يبقى عندك صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسائل دايما كده تبقى تحت ايدك تراجعها وجهز نفسك. الجو دلوقتي الناس بتتكلم في الحج، يبقى راجع مسائل الحج حتى لما اسال يبقى انا ايه عايش الاجابه، وهكذا في كل المسائل. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب مهما كان. وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلق ذهبت. فإذا كان القرآن الميسر للذكر، خلي بالك مسألة دي، يذهب إذا لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضى. يعني من أجمل الكتب وأهم الكتب اللي مع المصحف دايما ما تسيبهاش كتاب رياض الصالحين، كتاب الترغيب والترهيب بتحقيق الشيخ الألباني عليه رحمة الله. سبحان الله، كل ما الواحد يكرر الحديث أو يكرر الباب تجد أمور جديدة ولا يمل قراءته. يعني في كتب كده بنقرأها للناس نخلصها ونبدأ فيها تاني. يعني كنا في مسجد العربي زمان نقرأ من نزهة المتقين كل يوم باب، كل يوم باب نقوله على الناس ونقرأ الباب الجديد فيما بيننا يوميا. نخلص الكتاب نبدأ من جديد، نخلص الكتاب نبدأ من جديد، ولا يمل أبدا القارئ أو المستمع من جمال هذا الكتاب سبحان الله. ولذلك الواحد ما استفاد من كتاب مثل هذا الكتاب. وفضل الله اشتغلنا عدة مرات وإلى الآن شغالين فيه في الفجر في المجمع الإسلامي، وننتهي ونبدأ بفضل الله. وكذلك شغال في كتاب الأدب المفرد في الفجر في المنشية يوم الأحد، كل ما تخلص تبدأ من جديد. نفس الكتاب مليء بالفوائد دايما يبقى معاك، فمحتاج مراجعة، محتاج قراءة. كذلك كتاب الوجيز اللي خلصناه بالضوابط اللي حطناها عليه والتصليحات، عندك مادة سهلة جدا انك في نص ساعة تقرأ لك عدة أبواب وتراجع على كثير من المسائل. فالعلم بالمذاكرة، التفقه بتخريج الفروع على الأصول، تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه لتصل بإذن الله إلى ما يسميه الفقهاء فقيه النفس، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. فعليك بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد العامة، واجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق. من الكتب الجميلة جدا مع كتب أصول الفقه كتاب القواعد الفقهية. ما تجيب كده كتاب في القواعد الفقهية بصيرة ونور وبيان مهم جدا في رحلتك وفي طلبك. كنا شغالين في كتاب القواعد الفقهية للشيخ عبد الكريم زيدان، كتاب جميل جدا وقائم على نصوص من الكتاب والسنة، وفي حوالي 101 قاعدة يحتاج لها كل طلبة. قطعنا في شوط، ولما بدأنا لأن احنا كنا بنجلس يوم السبت، فلما بدأنا في حل الطالب العلم توقف الدرس الآخر، والإخوة كلهم زعلانين عليه ونفسنا يعني إن هو يرجع إن شاء الله نشوف له وقت ونقوم عليه بإذن الله. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. ولشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله فصول مهمة في ذلك: من نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر في إلى التفقه طريقا مستقيما. مرات تجمع في موضوع معين وعن قصد أخلي لو إن في نفس الموضوع كلام لشيخ الإسلام ابن القيم خليه في الأخير وسبحان الله بعد ما تلف وتجمع وكأن كلام هذا الرجل خلاصة القول في المسألة بكلام جامع ماتع مفيد، وأنت في رحلة الطلب لابد من اللجوء إلى الله في الطلب والتحصيل، لا تفزع أو تكترث إذا لم يفتح لك في علم من العلوم. فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، فضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه وسيفتح لك بإذن الله. صلى الله يرزقنا العلم النافع، صلى الله يرزقنا العلم النافع. من الآداب المهمة يا طالب العلم الأمانة العلمية، فيجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاء والأداء، فكن أمينا فيما تروي وتصف، فلا تروي ما لم تسمع ولا تصف ما لم تعلم. مرات تجد الواحد يسيء النقل، عايز يجيب موضوع معين فيقوم باتل الموضوع، يشتغل قص ولزق ويجمع لك الموضوع من قول الشيخ قد يكون على خلاف كلامه. يعني مثلا واحد من اخواننا بتوع الدعوه والتبليغ قاعدين في مجلس، فقالوا هذا كلام يعني يقول به الشيخ العثيمين والشيخ بن باز، كان لهم كلام وصار لهم فيهم كلام اخر عن مخالفات ترتكب في منهج هذه الجماعه. فانت ما ينفعش تجيب لي كلام وتترك البقيه، فهذا يعني ليس من باب الامانه العلميه. او يكلمك موضوع يقول لك الشيخ ابن باز قال كذا والشيخ العثيمين قال كذا والشيخ الالباني قال كذا، حتى يوهمك بسلفيه المنهج والاداء. هم اخواننا وحبايبنا، نسال الله ان يجزهم خير، وانا ما اقول هذا من باب يعني شيء، ولكن انا انبه ان النقل بيبقى بلا بطل، او انك لما تسوق الكلام تاتي به كاملا، وهذا يحتاج الى الصدق. طلب العلم ما ينفعش به الكذب او التحايل. تعلم رحمك الله الصدق قبل ان تتعلم العلم، والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، ونقيضه الكذب، وهو ضروب وألوان وأودية يجمعها ثلاثة: كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. حبي لإخواني هذا ما يمنعني إن أنا أبين أخطاء في المنهج، فليس معناه إني لازم أمشيه وأدار عنه. أو واحد عنده أغلاط وينشرها ويبثها بين الناس وصاحب فصاحة وبلغة وبيان، فيظن الناس إن هو ده كلامه حقيقة وواقع، فلا بد أن تنبه تقول فلان أخونا رجل محترم لكن بيستشهد بحروف ضعيفة، يأتي بآراء شاذة، يأتي بكلام منكر، يأتي ببعض من فرض به أهل العلم بخلاف ما عليه إجماع أهل العلم أو جمهور أهل العلم. كذب المتملق عشان خاطر يصل لشيء، ف يبقى هو مدخن وحلق للنحي، فتصف أنه صاحب سنة. كيف هذا الكلام؟ أي سنة؟ أو تصفه بأنه يعني متبع ومقتدي للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، الظاهر لنا غير ذلك. ويقصد أنه هذا مطلب. وفيه كذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. أيام كنت مسافر كان معايا واحد أهله كلهم أبضية. الأبضية ده منهج فيه مخالفات، وإن كان في أمور كثيرة جدا يعني تتشابه وتتضارب معنا، إلا إنهم عندهم مسائل خطيرة. فكان لما يبقى معانا تلاقيه يصلي بنفس صلاتنا ويتكلم بنفس كلامنا ولا يثير أي قضية مما نخالفهم فيه. فيجي واحد هو قريب جدا مني فأقول لي ده فلان ده أبضي، إزاي؟ لا يمكن. يعني أبسط الأمور، الأبضي يصلي مسبل اليدين، لا يضع لا يقبض باليمنى على اليسرى. يا عم ده بيقبض باليمنى على اليسرى، إن هو كذا ولا يعملها يعني كذا. ثم تفاجأ إن هو الكلام ده عندنا وهناك على من نفس المنهج والخط. أو مثلا مثل هؤلاء الروافض الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، دينهم الكذب أصلا، فممكن يقول أمامك أي كلام يوافق كلامك وهو يبطن بخلاف ذلك. والثالث كذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية، ده بعيد عن المنهج. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. نعوذ بالله من الكذب وآل صلى الله عليه وسلم، من آل الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والضمان لهذا أن نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه فذكرها بمنزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب، وأن صاحبه عن قريب ينكشف. اوعى غلطان، اعترف وقول أنا أخطأت وأعتذر وأتوب إلى الله، ما تقاوحش بقى. وقد يكون الكلام مسجل عليك وتطلع وتحلف بأغلظ الأيمان أنك ما قلت، ثم يظهر أنك قلت. هذا يعني لا يكون أبدا من حال طلب الكذب الغبي. أو يلجأ إلى المعاريض والإكثار منها فتنزلق إلى الكذب ويقول مش عارف. فمهم جدا إنك تكون دائما وأبدا كلامك صدق وكلامك واقع وكلامك حق، ولا تنزلق إلى إنك تكذب أو إنك تحتال في الكلام أو تلف الدور. يقول فذكرها نفسك بمنزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب، وأن صاحبه عن قريب ينكشف. وكذا احذر الإكثار من المعاريض فتنزلق إلى الكذب. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزينون السمعة بالأثر فتعرى عن ثلاثة معان. بقول لك وانتبه جيدا أن هذه مسألة مهمة، وهو يتكلم في الصدق، والصدق كما يقول ابن القيم أساس الإيمان وأسه الذي يبنى عليه، وأن النفاق أساسه الكذب وأسه الذي يبنى عليه. فالواحد كل اللي حصل من الكلام ده فقد الثقة في القلوب، عشان حد يثق فيه، ذهاب علمك وانحصار القبول، ما حدش يقدر لك ألا تصدق ولو صدقت. يبقى قاعد كده واحد يتصل عايز اللي قاعدين يتصل كده، ومتصل يقول والله اصل معلش يا صنع تعبان ومريح شويه في البيت، انا قاعد في الدرس بس ولا لا راجل بيكذب. فلما تيجي تساله في موضوع بعد كده ما لعلك تعبان ونايم في البيت وانت، فيؤثر عليك الكذب. ولذلك أبو سفيان في لقائه مع هرقل الحديث في أول صحيح البخاري يقول إيه؟ ولولا أن يعهدوا علي كذبا لكذب. كان قلبه مليان على النبي، فقول أنا عايز أي حاجة بس خايف أقول حاجة. هو بقول لك هو يعني كيف نسبوه فيكم؟ أنا عايز أقول ده أسوأ واحد وسمعتني زي الزفت، لكن الناس عارفين إن هو إيه؟ فينا ذو نسب، فعايز أكذب مش قادر. ولذلك ما لقاش حاجة يحاول فيها ألا أن هل خالفكم في أمر؟ قال يعني لا، غير أن بيننا وبينه معاهد. عايزين نشوف يعني عايز يوجد أي حاجة على النبي، فقول إحنا منا ومن عدم ما نشوفه هيطلع صادق ولا كاذب، مش عارف يكذب. هم في الجاهلية لولا خشيت أن يعهدوا علي كذبا، ما هو لو كذب دلوقتي هيجي في موضوع تاني يقول له زي موضوع هرقل مسك عليه فيفقد الثقة في القلوب، وعادش حد يحضر له في هذا بعلمه، ولا يصدق ولو قال صدقا. ثم انتقل الشيخ لأدب غالي، أدب أنا بتهيألي ما عادش حد بيعمله كان ذا مرضى إلا ما رحم ربك. قولك لا أدري جنة لك ووقاية، ويهتك حجامها أن تستنكف منها، وقولك يقال فإن نصف الجهل يقال وأظن، ونصف العلم لا أدري. ده حتة من اضطراب. الأدب الرابع والثلاثون، وأنا أركز على مسائل مهمة جدا، فالغرض من الاختبار ان احنا نطلع بفايده، نطلع بنتيجه، نطلع بمعلومه، نطلع باثر في السلوك وعلى ارض الواقع. المحافظه على راس مالك، ساعات عمرك، الوقت الوقت للتحصيل، فحافظ عليه بالجد والاجتهاد وملازمه الطلب ومزاحمه الاشياخ بالركب والاشتغال بالعلم قراءه ومطالعه وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في اوقات الشباب ومقتبل العمر لقله الشواغل والصوائف عن التزامات الحياه والترقص ولخفه الظهر والعيال، واياك والتسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العلم كذا، فان بل البدار البدار قبل فوات ساعات عمرك. هذا من أعظم الفصول، لأن غالب الطلبة بيبقوا نص أصحاب بيوت وأصحاب مسؤوليات وأعمال وأعباء، فما بين عمله واحتياجات وطلبات البيت وبعض الأمور الاجتماعية من زيارات ومناسبات، كم يبقى من الوقت؟ قد لا تجد، تلاقي نفسك في حرب طول النهار عشان تسرق لك نص ساعة تقرأ فيها مسألة أو تبحث أمر أو تجهز خطبة أو تحضر كلمة أو كذا، فما يبقاش الوقت كده وانت تزيده ضياعا. لا، من أعجب العجب في حفظ الكفار لأوقاته وإيمانهم الشديد بقضية القراءة. مجتمع يقرأ، ممكن بعض الناس تجيب شيخ كم كتاب قرأ، ممكن تلاقيه ولا حصل شيء. يعني مرات بتقابل بعض الحالات، يعني كان معانا شيخ كان عنده حاجة 50 سنة، الله يرحمه، يعني مخلص الدراسة وعنده 23 سنة، لأن كان يوم ثانوية 5 سنين في الأصل ولا 4 سنين، وكان الدراسة بتاعته 5 سنين. المهم بسأله قال لي شوف يا شيخ، أنا من يوم ما خلصت مش عارف بكالوريوس ولا ليسانس الشهادة يعني ما قرأتش ولا كلمة، وخطب ودروس ومحاضرات ومناسبات وكلمة في الأفراح وكلمة في الطلبة. وكلمة في الوفاء ما بيوقفش. أنا طب ده بيجيب منين؟ ولذلك تلاقي النصوص عنده متلغوش ومشوش مش منضبط، ممكن يدخل كلام في كلام أو نص في نص أو تفسير في تفسير. ليه؟ ما فيش إيه؟ إيده مش في الكتاب. لما إيدك في الكتاب يعني معلش أنا آسف، يعني دي أنا آسف التشبيه، اللاعب لما يقعد أسبوع بدون لعب تلاقي لسه عايز إيه؟ إعادة تأهيل عشان يرجع للفورم. اللي ساب الكتاب ده بعد 20-25 سنة يفتكر منه إيه؟ هيبقى حاطط فيه. لكن اللي ايده في الكتاب على طول شفاه فحافظ على الوقت. بل البدار قبل ان تفوت ساعات عمرك، وانت شغال بقى باقصى سرعه لابد من اجمام النفس. اجمام النفس ديت بقى تقوم جايب كتاب في السيره، كتاب في الرجال، كتاب في بعض الطرف والنوادر. يعني كنت النهاردة مع موقف بيحكيه ابن جرير الطبري في كتابه الماتع، كتاب التاريخ، تاريخ الأمم والملوك. قصة هي طويلة ما فيش مجال ان انا اسردها، لكن خلاصتها تديك همة، تديك نشاط، تديك حيوية. فتقرأ مثلا في كتاب علو الهمة للشيخ المقدم الله يحفظك ويحفظه جميع المسلمين، او كتاب سيد حسين العفاني. فتنجي باب من الابواب كده وتقع علو الهمه في هذا الباب. انت لقيت نفسك كسرت في الطلب والقراءه، تجيب علو الهمه في الطلب، في الدعوه الى الله، في نشر العلم، في الصبر وتحمل الاذى، في بلاغ وبيان هذا الدين للناس. هذا اجمام النفس، مش اجمام النفس تروح تضيع وقتك في الفاضي. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة، كما قال علي: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. ولشيخ الإسلام كلام مفيد في هذا فليراجع. ولهذا أيضا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد. كانوا كده عشان يراجع المسائل ويستجم ببعض الثقافة العامة. نقف عند قراءة التصحيح والضبط، ونختم بإذن الله عز وجل في الأسبوع المقبل إذا أراد الله لنا بقاء ولقاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.